عندي شعور ورداية ترقص بالأمصان حسبنا شوي عصفور غنان الطرقان لو تعرف بس يا ملك انت بقيت بالنسبة لي لو تعرف بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لي روح عقل قلبي امل انت المنى من غير تحديد حبك خلى كل بعني اجمل اني زمان زمان وداني مين يتصور اني Yo. شفتش زيها كده ولا في الأحلام. خفاك جالي في وقته يا روح، جالي في وقته في وقته تمام، جالي ملاني سعادة ما شفتش زيها كده ولا في الأحلام. خفاك جالي في وقته يا روح، جالي في وقته في وقته تمام. Thank you.

أمالي أمالي أمالي تاني تاني. Yeah.